دعاني الناصحون من الأهالي غداة شددت للهيجا رحالي وقالوا لا نطيق اليوم بينا أهجرا بعد هجر في توالي وقالوا إن هذا الدين يسر فماذا لو عدلت إلى اعتدالي تزود من دناك ببعض مال فنعم المال للرجل المثالي وحسبك هاهنا عرضا قريبا كفاك من العلا كد العيال فإنا معشر ضعفاء جدا ومعذورون في أمر القتال ولاة الأمر قد غلبوا علينا تعوذ إنه قهر الرجال فلا تضرب لنا مثلا بقوم يضم شتاتهم شعف الجبال فلا مال ولا أهل وإنا لنا مال وإن لنا أهالي كذلك قالت الأعراب قدما غدا تدعو إلى أمر النزال حماة الدين هبوا واستعدوا فليس الوقت وقتا للجدال أعدوا عدة من خير زاد وأخرى عدة للانتقال وإما تسمعوا يوما مناد أخيل الله هبي أو تعالي فلبوا الأمر واجتهدوا اجتهادا فمن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال ومن ينكل عن أمر الله يوما يؤول به النكول إلى النكال.